نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج نور على الدرب. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، لأن نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: سمعت في إحدى حلقات هذا البرنامج المبارك بأن أفضل وقت لتأدية صلاة الضحى هو قبل أذان الظهر بنحو نصف ساعة، فهل المقصود من ذلك أنه يفرغ من صلاة الضحى قبل الظهر بنصف ساعة، أم يشرع فيها قبلها بنصف ساعة؟ ولو وضحتم بعض أحكام صلاة الضحى حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة الضحى سنة مؤكدة تسن المداومة عليها، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فالإنسان أن يصلي ركعتين وأربعا وستا وثمانيا وعشرا إلى ما شاء الله. وابتداء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد الشروق بنحو 15 دقيقة، إلى ما قبل الزوال، أي إلى قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو 10 دقائق. وأفضل زمن تصلى فيه عند الشداد الحر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأما ما جاء في السؤال من قوله قبل نصف ساعة، فسواء فرغ منها قبل الأذان بنصف ساعة أو شرع فيها قبل الأذان بنصف ساعة، بشرط أن يفرغ منها قبل دخول النهي، بمعنى أن يبتدئ قبل الأذان بنصف ساعة لكن يفرغ من هاتين الركعتين قبل أن يدخل وقت النهي، لأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل وقت النهي ويدخل وقت النهي وهو في الصلاة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يحرم على الإنسان أن يمد النفل حتى يدخله في وقت النهي، لأن فيه تحايلا على الصلاة في وقت النهي. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: والدي يحفظه الله يبذر المال ويهدره، وأنا أحاول أن أمنعه ولكنه يغضب علي، فهل علي في ذلك إثم؟ المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، والواجب أن يتمشى فيه كسبا وإنفاقا وبذلا بما جاء به الشرع. وأما كون هذا الوالد يهدر المال ويضيعه وابنه يحاول أن يمنعه، فعليه أن يناصحه بالتي هي أحسن، فإن قبل ذلك فالحمد لله، وإن لم يقبل ذلك فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليه لأنه هو الذي أهدر هذا المال وضيعه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: سألني شخص عن شخص ما تعاملت معه وحصلت لي معه مواقف معينة فذكرتها لهذا الشخص لأنه ربما يتعامل معه، فهل تعتبر تلك غيبة؟ مع العلم أنني لم أتطرق لوصفه أو ذمه بشيء أبدا، وإنما ذكرت ما حصل بيننا بالتفصيل فقط. أفتونا جزاكم الله خيرا. ذكر الإنسان لغيره بوصف من الأوصاف أو نحو ذلك إذا اقتضت المصلحة فإنه لا يعتبر من الغيبة. فإذا ذكر إنسان آخر لشخص ليحذر من معاملته أو لأنه يريد أن يتقدم للخطبة منه أو لأنه يريد أن يتعامل معه ونحو ذلك من الأسباب، فذكره بما فيه من الأوصاف حتى لو كان يكرهها، فهذا ليس من الغيبة لما فيه من المصلحة. والقاعدة في هذا أن ذكر الغير بما يكره إذا كان على وجه المصلحة فإنه جائز، وهو مما يستثنى من تحريم الغيبة. ولهذا قال بعض العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولهذا جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فوصفته بأنه شحيح، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها جاءت متظلمة. فيجمع هذا المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة شرعية من تظلم أو تحذير أو نحو ذلك مما فيه المصلحة العامة أو الخاصة فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: سؤالي عن الغسل من الجنابة، أنا أغتسل ثم أتوضأ، فهل عملي هذا صحيح؟ المشروع أن يتقدم الوضوء على الغسل، وذلك بأن يغسل الإنسان أولا فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل بأن يفيض الماء على سائر جسده. لكن لو أنه اغتسل ثم توضأ لا حرج، لكن الأول أفضل. وكذلك أيضا لو اقتصر على الاغتسال فقط دون الوضوء مع المضمضة والاستنشاق فإن حدثه يرتفع، الأكبر والأصغر، سواء نواهما أم لم ينوي سوى الأكبر، لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن كيف نوفق بين قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فجمهور العلماء على أن الآية منسوخة بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، إن الآية محكمة وليست منسوخة، لكن خصصتها آيات المواريث في غير الوارثين، وعلى هذا فتجب الوصية للأقارب غير الوارثين إذا ترك الإنسان خيرا، فتكون الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إذا كانوا غير وارثين. فإذا كانوا غير وارثين فإنه يوصي لهم وجوبا على هذا القول، وعلى مذهب الجمهور تكون الوصية مستحبة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل عنده 3 بنات ولا يوجد عنده أبناء، وجمع المال وخاف على بناته من إخوته، كتب لهم كل شيء وهو حي، هل فعله هذا جائز أم لا؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يقسم ماله وأن يوزع ماله على أولاده في حياته، ولا سيما في مثل حال السائل إذا كان ذلك للمصلحة، لكن بشرط أن يعدل بينهم في قسمته وفي عطيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: عندي حساب في الإنستغرام وأعرض عليه عملي من تصفيف الشعر على مجسم، والحساب مفتوح للرجال والنساء، هل هذا جائز أم لا يجوز؟ إذا كان هذا التصفيف للشعر على صفة مباحة ولا يحصل منه مفسدة أو فتنة، فالأصل هو الحل والجواز. أما إذا كان هذا التصفيف على صفة محرمة من القزع ونحوه، أو يحصل فيه فتنة ومفسدة، فإنه يكون ممنوعا. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: عندي ذهب ولكني أعطيته أشخاص دين، فهل أزكي هذا الذهب الذي قد أخذ مني كدين؟ إذا كان هذا الذهب على مريء باذل فإنه تجب زكاته، وهو بالخيار: إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء متى قبضه زكاه لما مضى من السنوات. وأما إذا كان هذا الذهب عند معسر أو مماطل فتجب زكاته سنة قبضه، أي أنه يزكيه مرة واحدة عند قبضه، فالذهب حكمه حكم المال من دراهم ودنانير، لأنه هو أصل المال. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من الأخ أبي همام العبسي من مكة، يقول: قول عليكم السلام والرحمة، انتشرت هذه العبارة في الآونة الأخيرة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا جائز، يعني نقول عليكم السلام والرحمة، لكنه خلاف الوارد، لأن المقصود بقول عليكم السلام والرحمة أي والرحمة عليكم، فالجملة مبتدأ لخبر محذوف، لكن بشرط أن لا يعتقد أن هذه الصيغة سنة بحيث يستبدل السنة بغير ما ورد. أما إذا لم يعتقد ذلك فهذا جائز، لكن المحافظة على الوارد وما جاءت به السنة لا ريب أنه هو الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للمتمتع الذي لا يجد هديا، هل يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام الواجبة عليه قبل قدومه لمكة، فيصوم اليوم الخامس والسادس والسابع؟ قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وابتداء صيام هذه الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة، فمتى أحرم بالعمرة جاز له أن يصومها. وأما قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، فالمراد بذلك سفر الحج، ولأن العمرة أيضا من الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولأنه أيضا قد وجد السبب في صيامها وهو الإحرام. واعلم أن صيام هذه الأيام الثلاثة ذكر العلماء رحمهم الله أن له ثلاث صور: الصورة الأولى صورة جائزة، وهي أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة، والصورة الثانية صورة مستحبة، وهو أن يصومها في الحج بأن يصوم السابع والثامن والتاسع، والصورة الثالثة صورة واجبة، وهو أن يصومها أيام التشريق، لأن أيام التشريق لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فدل ذلك على وجوبها. ولكن الصورة الثانية التي ذكروها رحمهم الله، وهي أنه يصوم السابع والثامن والتاسع، القول بمشروعية صيامها واستحبابه فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم من ذلك أن يحرم بالحج قبل زمنه، ولا سيما إذا كان محلاً، والمشروع لمن كان محلاً أن يهل وأن يحرم يوم التروية ضحاً. وثانياً أنه يلزم من ذلك أيضاً أن يكون في يوم عرفة صائماً، وصيام يوم عرفة للحاج ليس من الأمور المشروعة، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وبناء على هذا نقول إن أفضل زمن لصيام هذه الأيام الثلاثة هو أن يصومها أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فصيامها في هذه الأيام هو الواجب وهو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: كنت عطشان بعد فجر يوم النحر فشربت ماء قبل صلاة عيد الأضحى، فهل يلزمني شيء؟ الجواب: لا يلزمك شيء، ولعل السائل وهم وأراد أن يقيس الشرب على الأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، فربما أن هذا السائل يظن أنه كذلك أيضا لا يشرب، وهذا لا أصل له. وحتى أيضا الأكل من الأضحية، أعني كونه يتأخر إلى أن يأكل من أضحيته، هذا ليس من الأمور الواجبة، بل لو أكل قبل ذلك فلا حرج، لأن هذا اليوم مما يحرم صيامه. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، سائله يقول: بالنسبة للمناديل المبللة هل تلحق الاستنجاء أو الاستجمار؟ المناديل المبللة لها حكم الاستجمار، لأن الاستنجاء إنما يكون بالماء أي غسل المحل، والغسل معناه جريان الماء على العضو، فإذا كان الماء يجري على العضو فإنه يعتبر غسلا، وأما إذا كان الماء لا يجري على العضو فإنه يعتبر مسحا. والمناديل المبللة حتى لو عصرها الإنسان لا يخرج منها ماء يجري على العضو، فبناء على هذا يكون استعمالها من الاستجمار وليس من الاستنجاء. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. بهذه الإجابة نصل أحبتنا المستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.